بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الميلاني في كتابه شارح البغلي للشاربردي، نعم، ماذا قال؟ إذا أن قال قوله وهو على ضربين، هذا كلام الماتن اللي هو الشاربردي صاحب المغني، وهو على ضربين. أي أكمل عبارة؟ أي والفاعل على ضربين. احنا تذكرون كنا نتكلم عن الفاعل اخر درسنا وعرفناه، عرفناه هناك، هو قلنا ايش هو الاسم المرفوع، ما اسند الفعل او شبهه اليه وقدم عليه على جهه قيامي به، على جهه قيامي به، يعني لا يشترط ان يكون وقع منه، لان قولنا مات زيد، ما وقع الموت بزيد، ما إنما قام به. الآن ضرب زيد عمرو، أنا الضرب وقع من زيد على عمرو، لكن مات زيد أو علم زيد هذا وقع به، قام به العلم الموت ولم يقع منه. هو قال المراد به أنه سواء قام وقع منه أو قام به. وهو أي الفاعل على ضربين، ينقسم الفاعل على قسمين أو إلى قسمين، نعم. أحدهما نعم. مظهر، مظهر يعني هو يظهر، يعني اسم ظاهر. الفاعل قد يكون اسما ظاهرا مثل قام زيد، وقد يكون ضميرا مثل قمت. نحو زيد في نحو ضرب، نحو لفظ زيد في قولنا ضرب زيد أو قام زيد، أحسن مشان ما يجي مفعول به إن يحصل فيه التباس. قام زيد، فزيد من قولنا قام زيد فاعل، وهو مظهر أي اسم ظاهر ليس بضمير. المراد بالظاهر هنا ما يقابل الضمير. والثاني مضمر، والفاعل القسم الثاني من قسمي الفاعل المضمر. المضمر هو ما يقابل الظاهر، والمراد بالمضمر ما دل على خطاب أو تكلم أو غيبة، خطاب أو تكلم أو غيبة. وإنما سموه مضمر لأنه أحيانا يضمر، يعني يختفي، مثل قولنا زيد قام، يعني هو، أو لضموره أي لقلة حروفه، لأن حروفه قليلة، أحيانا يكون حرف واحد، قمت والتاء حرف واحد، هو حرف واحد، أنا ثلاثة، يعني غالبا الضمير حروفه قليلة، فهو مأخوذ إما من الضمور بمعنى الاستتار، الاختفاء، يعني لأنه قد يختفي كما تقول قمت، كما تقول أقوم، يعني أنا، أو زيد قام، يعني هو، أو مأخوذ من الضمور بمعنى قلة الحروف. نعم. وهو على ضربين أيضا، إما بارز، وهو أي الضمير، وهو يعني هذا تقسيم للقسم الثاني. الفاعل على قسمين، مظهر هذا عرفناه، زيد في قولنا قام، ومضمر يعني هو الضمير. وهو أي المضمر أيضا ينقسم إلى قسمين، هذا تقسيم آخر، تقسيم للضمير. ما فالمظهر الذي هو أحد قسمي الفاعل قد يكون بارزا وقد يكون غير بارز، يعني مستتر، البارز يقابله المستتر. قمت التاء هنا بارز، يعني ضمير بارز، يعني ظاهر بارز، يعني غير مستتر. وأقوم مثلا أي أنا، يعني هذا مستتر. قال رحمه الله: إما بارز مثل التاء في نحو ضربت، وإما مستتر نحو هو المستتر في نحو ضمير هو المستتر في قولك زيد ضربه، يعني تقديره هو، نحو هو المستتر في قولك زيد ضربه، أي هو المستتر النحو، هو المستتر في ضربة في نحو زيد ضرب، أي هو قوله والملحق به والمستتر قد يكون واجب الاستتار وقد يكون جائز الاستتار. البارز بارز يعني ظاهر، ومقابل البارز وهو المستتر قد يكون واجب الاستتار بمعنى لا يظهر. مثلا إذا قلت أقوم أي أنا، ما يجوز أن تقول أقوم أنا، ونحو افعل، ما يقول افعل أنت، تفعل، تقوم أنا، تقوم لا تقول تقوم أنت، نعم نقوم لا تقول نقوم نحن. هنا الضمير في هذه الأمور في مثل أفعل وفعل يعني الأمر، وتفعل ونفعل، يكون واجب الاستتار. طيب لو قلنا مثلا أقوم أنا، كيف يكون هذا أنا؟ هلنا نعربه؟ نقول هذا توكيد للضمير المستتر، مثل أقوم أنا وزيد، أقوم أنا وزيد، أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا توكيد للضمير المستتر. وحتى لو قلنا أقوم فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، أنت هذا ليس هو الفاعل حقيقة، لأن حكمنا على الفعل أنه واجب الاستتار، وما كان واجب الاستتار لا يجوز إبرازه. فنقول أنت في قولنا مقدر بأنت، يعني هو هذا أنت ليس هو الفعل، وإنما هو دال على الفعل، دال عليه، يعني لو ظهر هذا الفاعل لكان مثل أنت، لكنه ليس بظاهر، لا يجوز إظهاره، لا يجوز ظهوره، لا يمتنع ظهوره. طيب إذا ظهر نقول يعني توكيد، إذا قلت تقديره أنت، هذا أنت ليس هو الفاعل إنما هو دال، إذا ظهر قلنا قمت أنا وزيد، نقول هذا أنا توكيد للمستتر وليس هو الفاعل المستتر. قال رحمه الله قوله والملحق به أي والملحق بالأصل أي المشبهة به، المشبهة به خمسة أضرب، صحيح مشبهته به خمسة أضرب، نعم. الضرب الأول المبتدأ وخبره، قال المرفوعات تقدم، نرجع إلى تعريف المرفوعات، هو الاسم المرفوع المبتدأ والاسم المجرد، لا لا لا الفاعل أول ما أقول المرفوعات أسند الفعل أو شيء، المرفوعات جمع، والمرفوعات هو جمع المرفوع أولها الفاعل، والفاعل هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به. وهناك أسماء ملحقة أو مشبهة بإيش؟ بالفاعل، أيضا مرفوعات، يعني المرفوعات ليس الفاعل وحده، الفاعل وأسماء غير الفاعل. ولذلك قال إيش؟ والملحق به أي بالفاعل خمسة أضرب، أي المشبهة بالفاعل في أنها مرفوعة كما أن الفاعل مرفوع، خمسة أضرب يعني خمسة أقسام، خمسة مرفوعات من الأسماء ملحقة أو مشبهة بالفاعل في أنها، يعني من أي جهة؟ من أنها من جهة أنها مرفوعة كالفاعل، لكن هي ليست فاعل، مثل مبتدأ وخبره واسم ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن، هذه مشبهة بالفاعل يعني مرفوعة كالفاعل. نعم. الضرب الأول المبتدأ وخبره، المبتدأ والخبر مرفوعان، من المرفوعات المبتدأ وخبره. نعم. ووجه مشابهة المبتدأ، وجه المشابهة ما قال والمشبه والملحق به يعني مشبه به بالفعل خمسة، منها المبتدأ والخبر، ما هي العلاقة بينهما أو ما هو وجه المشابهة بين الفاعل وبين المبتدأ والخبر؟ نعم، يذكر هذا، يقول وجه المشابهة بين المبتدأ والخبر والفاعل. نعم، ووجه مشابهة المبتدأ بالفاعل أن كل واحد منهما مسند إليه، كما أن الفاعل مسند إليه المبتدأ أيضا مسند إليه، المبتدأ في قولنا زيد قائم مسند إليه. نعم، إذن هو يشبه الفاعل من هذه الجهة. ووجه مشابهة الخبر بالفاعل نعم أن كل واحد منهما جزء ثاني من الكلام. وطيب هذا فهمنا أن المبتدأ يشبه الفاعل لأنه مسند إليه كالفاعل. طيب ما هي أو مشابه ما هو وجه مشابهة الخبر للفاعل؟ قال مشابهة الخبر الفاعل كما أن الفاعل جزء مهم في الكلام بحيث لا يصح الكلام بدونه، كذلك الخبر يتوقف الفائدة تتوقف الفائدة عليه ولا ينفع ولا يكون يعني لا يعني لا يفهم الكلام بدون الخبر. والخبر الجزء المتم الفائدة. أن كل واحد منهما جزء ثاني من الكلام. ثم قال قوله فالمبتدأ هو الاسم. الآن هو ذكر وجه المشابهة بين المبتدأ والفاعل وبين الخبر والفاعل. طيب لكن نحتاج الآن إلى تعريف المبتدأ وتعريف الخبر. هو عرف الفاعل وقال ويلحق به خمسة أشياء منها المبتدأ، وذكر وجه المشابهة بين المبتدأ والفاعل، لكن ما عرف المبتدأ حتى الآن. طيب ما هو تعريف المبتدأ؟ هو الاسم المجرد، هو الاسم حقيقة أو حكما، حقيقة من زيد قائم أو حكما، أو حكما مثل مؤول وهو مثل عندي أنك قائم، عندي أنك صادق، يعني عندي هذا خبر مقدم أنك صادق، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر مبتدأ مؤخر. إذن المبتدأ هو جملة لكن في قوة المفرد، لأن أن تؤول ما بعدها. وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خيركم يعني صيامكم خير، يعني المبتدأ هو الاسم حقيقة أو حكما، حقيقة من زيد قائم أو حكما مثل أو أن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم أي صيامكم خير لكم. قال رحمه الله هو الاسم المجرد عن العوامل، المبتدأ هو الاسم حقيقة أو حكما المجرد عن العوامل، لما قال مجرد عن العوامل خرج الفاعل، لأن الفاعل أيضا اسم ولكنه غير مجرد عن العوامل، بل الفاعل يعني مرفوع بالفعل. أما المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل، لكن المبتدأ هو المجرد عن العوامل، الفاعل غير مجرد عن، ليس قال مجرد عن العوامل اللفظية، ها المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه خرج الفاعل، لأن الفاعل ليس مجردا عن العوامل اللفظية، المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية. المبتدأ معمول، هو اسم مرفوع، ما الذي رفع المبتدأ؟ عامل، كما أن الفاعل رفعه عامل، لكن الفرق بين المبتدأ والفاعل أن المبتدأ عامله ملفوظ وعامل عامل الفاعل مرفوع، عامل الفاعل مرفوع ملفوظ، عامل الفاعل ملفوظ، وعامل مبتدئي ليس بملفوظ بل هو معنوي وهو الابتداء. هذا على الرأي الصحيح، يعني في قول يقول أنه الذي رفع المبتدأ والخبر كما أن الذي رفع الخبر المبتدأ، هذا ضعيف. ضعيف، قال السيوطي في ألفيته، وقال أهل الكوفة الجزآني قد ترافع وذا ضعيف المستند. الأصح أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. إذا عامل المبتدأ معنوي وعامل الخبر لفظي لأنه مرفوع به. وهناك قول آخر ثالث، وهو أن يكون الابتداء عمل في الاثنين، عمل الرفع في المبتدأ وعمل الرفع في الخبر، فيكون على هذا القول يكون عامل المبتدأ والخبر كليهما، يكون عامل المبتدأ والخبر كلاهما معنوي في هذه الحالة. نعم. مسندا إليه. إيه نعم. إذا المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه، حال كونه مسندا إليه، يعني مسند إليه الخبر. إيه نعم. طيب. هذا حد المبتدأ. هذا حد يعني تعريف المبتدأ. نعم. قوله هو الاسم إشارة، هذا تعريف، ويريد أن الآن الشارح أن يشرح التعريف. قوله الاسم إشارة إلى إيش؟ إلى أنه لا يكون المبتدأ إلا اسمه، إلا اسمه، إما صريحا أو في حكم الصريح كما سيأتي. نعم. أو ما في معنى الاسم، أو في معنى وهو غير الصريح، مثل تسمع بالمعدي. مثلا تسمع، هكذا تسمع بالنصب، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، يعني أن تسمع على حذف أن المصدرية، يعني سماعك بالمعيدي خير. يعني هذا يعني في حكم الاسم، مع أنه هو جملة، يعني تسمع فعل مضارع والفاعل ضمير تقدر أن أنت، يعني لكن أنت التقدير أن تسمع يعني سماعك. نعم. مثل قوله تعالى وأن تصوم، ولكن الفرق وأن تصوم هنا الناصب مذكور وتسمع الناصب محذوف. مثل تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. أصله أن تسمع. فحذف أن وبدل النصب بالرفع. إذا تسمع، نقرأ تسمع هكذا. إذن على كلام نقرأ تسمع، تسمع بالمعيدي خير، التقدير أن تسمع، أن وتسمع منصوب، فحذف أن، ما دام حذف أن ما في داعي نقرأ تسمع بالنصب، بل نقرأه بالرفع، فيكون هكذا تسمع. رواية، في رواية تسمع وفي رواية تسمع، أنا رأيت أن بعض الكتب يقول تسمع بالنصب، يعني أن تسمع. طيب. فحذف أن وبدل النصب. وبدل، حذف أن وبدل النصب بالرفع، فصار تسمع. وهي على قول من يقرأ هكذا تسمع. أو أطلق الفعل وأريد الاسم كقوله تعالى. أو أطلق الفعل وأريد الاسم كقوله تعالى. يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم يوم هذا هذا يوم يوم هذا يوم هذا يوم ينفع ينفع الصادقين صدقهم. يوم نفع الصادقين، يوم نفع الصادقين. وعلى كل حال هذا يعني قال أو إيش أو إيش أو عيد عيد العبارة أو أطلق الفعل وأريد الاسم، يعني تعالى. يعني إحنا قلنا تسمع بالمعيدي التقدير أن تسمع، فحذفت أن الناصبة ثم غير من النصب إلى الرفع. في قول آخر يقول لا، لا نقدر أن، إنما نقول تسمع، نطلق الفعل فعل مضارع ونريد به الاسم، يعني السماع، كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين، يعني يوم نفع الصادقين. ينفع فعل مضارع. طبعا يوم هذا ظرف، والظرف عادة يضاف إلى ما بعده، وما بعده فعل أو جملة، يعني فعل ينفع، فنقول المراد نفع، نفع يعني أطلقنا الفعل وأردنا الاسم، أطلقنا الفعل وأردنا الاسم، يعني يوم ينفع أي نفعي. أي يوم، هذا يوم النفع الصادق، يعني هو فعل مضارع لكن وضع موضع ليش الاسم مع أنه فعل. نعم، يعني تأويل تسمع بالمعيد خير من أن ترى، إما على هذا على ما ذكرنا أن تسمع ثم حذفنا أن ورفعنا الفعل، أو أنه لا نقدر أن، لا نقدر أن الناصبة، وهكذا مباشرة تسمع نطلق الفعل ونريد الاسم كما في الآية هذا يوم ينفع أي نفع الصادقين. وعلى التقديرين، وعلى التقديرين تقديره سماعك بالمعيدين، وعلى التقدير التقديرين سواء قدرنا أن قلنا أن تسمع أو بدون تقدير أن، يعني أطلقنا الفعل وأردنا الاسم، يكون المراد سماعك بالمعيد خير من أن ترى. قوله المجرد عن العوامل، هذا تتم للتعريف المبتدأ. الاسم إذن المبتدأ هو الاسم، قلنا حقيقة حكم كما تقدم، المجرد عن العوامل اللفظية. نعم، يخرج اسم إن، أي يخرج اسم إن، لأنه اسم إن ليس مجردا، يعني هو يعني المجرد عن، ليس مجرد عن عوامل لفظية، بل هو معمول لإن، إن زيدا قائم. هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، يخرج اسم إن، لأن اسم إن ليس مجرد عن، بل هو معمول لإن منصوب، ولذلك ونصب بإن. نعم، واسم كان، ويخرج اسم كان، لأن اسم كان مرفوع بكان، كان زيد قائما، إذن هو صحيح مسند إليه، ولكنه ليس مجرد عن العوامل، عن العوامل اللفظية، بل هو معمول إما لإن أو لكان. نعم، واسم ما، ويخرج اسم ما التي بمعنى ليس، مثل ما زيد قائما، أيضا هذا اسم ولكنه ليس مجردا، اسم مرفوع ولكنه ليس مجرد عن العوامل اللفظية، ولا بل هو مرفوع بما، وكذلك اسم لا على عند من يعملها وهم الحجازيون، لا رجل قائما مثلا. طيب، وغيرها، ويخرج غيرها من المرفوعات. نعم، قوله مسندا إليه يخرج الخبر، هذا قلنا المبتدأ هو الاسم حقيقة حكما المجرد عن العوامل اللفظية، يخرج اسم إن وكان واسم ما ولا اللتان بمعنى، يخرج اسم ما ولا اللتين بمعنى ليس وغير ذلك. وقوله مسندا إليه يخرج الخبر، لأن الخبر أيضا اسم مجرد عن العوامل اللفظية، لأن هناك من يقول أن المبتدأ عامله معنى، والمبتدأ رفع المبتدأ، والابتداء رفع المبتدأ ورفع الخبر. عندنا قول، هي ثلاث أقوال. قول يقول الابتداء عامل معنوي، عامل في الاثنين الرفع، وظهر أنه صاحب الكتاب مشى على هذا. قول أن المبتدا مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا. القول الثالث كلاهما عمل في الثاني، المبتدا عمل في الخبر والخبر، وقلنا هذا ضعيف. والاقوى القولان الاولان، ان يعني وابن هشام مشان ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفعوا خبر المبتدا، يعني عند ابن هشام، عند ابن مالك عفوا، عند ابن مالك ان المبتدا مرفوع بالعامل معنى والابتداء، والخبر عامله لفظي وهو المبتدا. هنا اعتبر أن صاحب المغني أن الابتداء عامل في الاثنين، الابتداء يعني العمل المعنوي عامل في المبتدأ الرفع وعامل في الخبر الرفع، والفرق بينهما أن المبتدأ مسند إليه والخبر مسند إلى المبتدأ، لا مسند إليه، المسند إليه هو المبتدأ، وأما الخبر فهو مسند إلى المبتدأ. زيد قائم، نقول قائم زيد مسند إليه وقائم مسند به، يعني حصل به الإسناد. فقال رحمه الله قوله والخبر هو المجرد عن العوامل اللفظية مسندا به، وإنما قال هو المجرد ولم يقل هو الاسم المجرد. أنتم لاحظتم في المبتدأ، في تعريف المتقال المبتدأ هو الاسم المجرد، وقلنا حقيقة أو حكما، يعني إذن معنى هذا أن المبتدأ لا يكون إلا اسما، لا يكون مثلا جملة فعلية ولا، أما الخبر قد يكون اسما وهو الغالب زيد قائما، وقد لا يكون اسما، قد يكون جملة، وقد يكون ظرفا، زيد في عندك، وقد يكون جارا مجرورا زيد في الدار. ولذا قال الخبر هو المسند إليه ولم يقل الاسم، لم يقل، لأن الخبر لا يشترط أن يكون اسما، قد يكون اسما وقد لا يكون اسما، قد يكون اسما وقد يكون جملة فعلية، وقد يكون ظرفا، وقد يكون جارا مجرورا، وقد يكون جملة اسمية أيضا، يعني قد يكون جملة وقد يكون ظرفا وقد يكون جارا مجرورا. لذلك لم يقل الخبر هو الاسم. قال رحمه الله وإنما قال هو المجرد ولم يقل هو الاسم المجرد، لأن خبر المبتدأ قد يكون غير الاسم. نعم. نحو زيد ضرب جملة فعلية، زيد ضرب، الخبر هنا جملة فعلية وليس اسما، لذلك لم يقل الخبر هو الاسم، قال الخبر هو المجرد عن العوامل اللفظية. قوله هو المجرد عن العوامل اللفظية يخرج خبر إن وخبر كما، يخرج كما أن هناك في المبتدأ ومجرد عن العوامل اللفظية أخرج المسند إليه إذا كان اسم إن، وإذا كان اسم كان واسم ما ولا. أيضا الخبر لما قال المجرد عن العوامل اللفظية، خبر المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية لا عن العوامل المعنوية، أما خبر إن وخبر كان وخبر ما التي بمعنى ليس وخبر لا التي، فهو ليس مجردا عن العوامل اللفظية، بل رافعه عامل لفظي، اللي رفع خبر إن، الذي رفع خبر إن، واللي رفع واللي نصب خبر كان، واللي نصب خبر ما ولا. نعم. يخرج خبر إن وخبر كان وخبر ما ولا بمعنى ليس وغيرها من، نعم، من الأخبار. مسندا به يخرج المبتدأ، لأن المبتدأ مسند إليه والخبر مسند به، ولذا قال في الخبر في جانب الخبر قال مسندا به. نحو زيد قائم، فقوله زيد مبتدأ وقوله قائم خبر. وإنما قال في حد كل واحد من المبتدأ والخبر هو المجرد عن العوامل اللفظية، إشارة إلى أنهما لم يكونا مجردين عن العوامل المعنوية. يعني هو قال في كل من تعريف في كل من تعريف المبتدأ والخبر أصر على أنه المجرد عن العوامل اللفظية. يعني هل معنى هذا أن المبتدأ والخبر غير مجردين عن العوامل المعنوية؟ قال نعم، المبتدأ والخبر مجردان عن العوامل اللفظية فقط، أما هما معمولان لعامل معنوي، لكن هما معمولان لعامل معنوي وهو الابتداء، وهو التجريد عن العوامل اللفظية. قوله وحق المبتدئ، هذا كلام آخر، قال وحق المبتدئ التعريف، المبتدأ عادة يكون معرف والخبر نكرة، لأن لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه. إذا قلت زيد قائم أنت حكمت على زيد بالقيام، المحكوم عليه في العادة لازم يكون معروف، لا يحكم على مجهول. حتى في الإعدام ما يحكم على مجهول، لا يقال مثلا حكمنا على رجل بالسجن أو بالقتل ورجل غير معروف، لابد أن يكون. ولذلك ما دام أنه لابد أن يكون معروفا، إذا لذلك المبتدأ لابد أن يكون إيش؟ معروف. معرفة، هذا الحق. لكن قد يأتي نكرة، قد يأتي نكرة بسبب من الأسباب ستأتي هذا. الخبر حكم، والحكم لا يشترط أن يكون معروفا، الحكم لا يشترط أن يكون، ولذلك الخبر الغالب فيه أن يكون نكرة، ولكن قد يأتي معرفة كما سيأتي معنا في المثال. الله ربنا ومحمد نبينا، الله مبتدأ طبعا لفظ الجلالة، أو ربنا خبر وهو معرفة لأنه مضاف إلى الضمير، والضمير من أعرف المعارف، فما أضيف إليه أيضا معرفة. محمد نبينا كذلك، يعني أن الخبر قد يأتي، المبتدأ قد يأتي نكرة وإن كان الغالب عليه أن يكون معرفة، والخبر قد يأتي معرفة وإن كان الغالب عليه أن يكون نكرة، للعلة اللي ذكرنا التي ذكرناها قبل قليل. نعم. لأنه محكوم عليه، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة، لأن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. إلا بعد معرفته، الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. قوله وقد يجيء نكرة، قد هنا يعني يفيد التقليل، قد عادة هي تكون للتقليل وتكون للتقريب وتكون للتحقيق، لكن هنا للتقليل. قد يعني قليلا يأتي نكرة. نعم. أي وقد يجيء المبتدأ نكرة إذا تخصصت، هذا قد يجيء المبتدأ نكرة، تكون حق المبتدأ التعريف للعلة اللي ذكرناها. وقد يأتي نكرة إذا تخصصت بوجه ما، نتوقف عند هذا لأنه إذا بدأنا نذكر الأسباب التي يأتي لأجلها الخبر نكرة يطول قليلا، نتوقف ونصلى الله عليه وسلم.